بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله رسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أدب ربه بأحسن تأديبه، ومن اصطفاه الله على العالمين فجعله إماما للمرسلين وخاتما للنبيين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم التسليم كثيرا. أما بعد، فالحديث عن زكاة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمته حديث يطول، وجوانب الفطرة لا تكاد في حق النبي تحصى من كثرتها. ومن أول لحظة بعث النبي فيها ظهر زكاؤه وظهرت فطرته، بل من قبلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن ربه، دفعه هذا بزكائه إلى أن يختار المكان الذي يتعبد الله به. الاختيار نفسه آية. أين كان يتحنث؟ في غار حراء. أين غار حراء؟ في قمة جبل النور. أقول في قمة، سنصفه. كيف اختار بين جبل النور وبيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ حوالي 10 كيلو عبارة عن سلاسل جبال. كيف وصل إلى مكان الغار؟ هذه فطنة عجيبة، لو صعدت إلى الغار ستزهق. أنت تصعد الجبل من أسفله حتى تصل لقمته، قمة الجبل تأخذ هذا الشكل، هذا الميل. تصعد إلى نهاية الميل من الجبل إلى آية هذا القمة. عند القمة تجد في الجهة الثانية، هذه جهة الجبل فيها وادي سحيق. تعجب، في هذا الجبل كان منطقة بروز، بروز في الجبل تنزل مسافة وتجد بروز. هذا البروز فوقه صخرة أو صخرة دي. كان النبي يصل لخدمة الجبل ثم ينزل هذا المنزل، يصل لهذا البروز ابتدائي، ثم يتحرك يمينا فيكون بينه وبين الجبل وبين الصخر مسافه صغيره جدا، لا يكاد يكون الانسان منها الا جبل. ثم اصل الجهه الثانيه من الصخره وهنا يوجد الغار في طرف قمه الجبل، في مكان الجالس فيه يرى سلاسل جبال مكة وبينها مكة، ويرى جمال الكون كله وصغر الإنسان كله. الموضع نفسه آية، والمكان في التدبر آية. كيف وصل النبي هذا البر واختاره دون أي مكان ليتحنث لله فيه، يتعبد له فيه ويبحث عنه في مكان كل ما فيه يدعو للتدبر في الله، يدعو لرؤية جمال الله وجلال الله وكمال الله في كل مخلوقاته. وكأن الأرض الكون اختصر أمامه، وكأن الأرض اختصرت واختزلت أمامه، كل ما فيها ومن فيها، ما أحقره وما أصغره أمام جلال الله عز وجل وجماله الذي أدار هذا الكون كله من سماواته وأرضه وجباله، وجعل الإنسان مخلوق صغير يسبح على أرضه. هذا الاختيار ما وقع إلا إذا كان شديد جدا جدا، ما كان نفسه محش، وكان النبي يكرم فيه الله لدرجة العدد. إذا جلست في الغار بالليل لا يكاد يعني يجد أحد ما ترى من نجوم الليل، العلو المكان بعدها عن الأنوار يسر الرؤية فيه شكل عجيب. بل لو نظرت في الغار نفسه وأنت واقف فيه تجد نفسك متجه للكعبة مباشرة. كيف انتقى هذا الذكاء؟ الحقيقة يعني أشعر أن فيه ذكاء عجيب وتوفيق من الله عجيب وفطنة من الحبيب عجيبة. اختار الذكاء. هذه أولا. أول علامات الذكاء قبل البعثة ظهرت وبدت. lorsqu'on parle de l'intelligence, إن هذا مشي الكعبة. واختلفت قريش. من ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه؟ ورفع بطول قريش الكرة الأرفع السيوف عن بعضه، الكل يقول أنا أحق بهذا الشرف. فلما احتدم الخلاف قالوا لا احتكم لأول داخل. وإذا بأول داخل على الكعبة رسول الله قبل البعث. فلما رأوه تهللت وجوه الأربعة، قالوا جاءنا الصادق الأمين، ارتضينا القضية. فعرضوا عليه القضية فورا بذكاء عجيب، وضع الحل الذي أرضى الكل وأنقذ الحجر من أيدي المشركين. فخلع النبي رداءه، الرداء لما تلبسه الحرمات ويلبس من العلى يسمى رداء، والاسفل يسمى الازار. خلع الرداء العلى وبسطه على الارض، ثم اخذ هو الحجر بيديه وضعه في وسط الرداء، ثم امر كل بطن بطول قريش يمسك طرف من اطراف الرداء الاربعه، فحمل الاربعه الرداء وعليه الحجر. رضي كل الحل، لكن من الذي وضع الحجر؟ رسول الله وحده. فلما وصلوا الى الكعبه اخذ النبي الحجر من على الداء واضعه في مكانه، فما مس الحجر احد غيره، فصار الله الحجر في ايد المشركين، ورد الله بطول قريش جميعا بذكاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. هذه بداية البعثة. كيف تلقى الوحي؟ أي إنسان إحنا نتعلم يسمع، كم طاقتنا على السماع؟ نحن عينا من بشر، ليس كذلك؟ كم نحتمل من سماع الحق؟ نصف ساعة؟ ربع ساعة؟ طيب، الذي نحتمله، ما طاقتنا في الاحتمال؟ كم لحظات تحفر فيها قلوبنا مع أسماعنا مع أبصارنا؟ ما طاقتنا في الاستماع؟ نصف ساعة؟ ساعة؟ ثم يخالجنا النوم وتخالجنا الأوهام وتخالجنا الخواطر، بل نكون جالسين في الدرس أمام الشيخ والدرس يعطي المحاضرة ونحن بخواطرنا نجوب الكرة الأرضية ونحل كل مشاكلنا واحنا أثناء الدرس. الانسرحان مع مراته والمشاكل في البيت، والانسرحان مع أولاده والانسرحان مع عمله وفي درس علم. النبي صلى الله عليه وسلم استغرق الوحي في نزوله على سمعه 23 عاما. هذه مدة بأكملها ما تغير قلب النبي ولا سمعه لحظة، طرف عين، حتى أنزل الله في هذه الآية: وإنه القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على إيه؟ قال على قلبك. على إيه؟ قلبك. القرآن نزل على قلبك ولا سمعك؟ على سمع أولا. لماذا لم يذكر السمع وذكر القلب؟ ليعلمنا إلى أي مدى بلغت فطنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي. الأذن توصل القلب، لكن قد توصل والقلب مغلق. والقلب نائم والقلب غافل. وكم من إنسان يسمع ولا يعلم مسموع لعدى حضور القلب. قال تعالى ومنهم من مش يسمعون قال يستمعون إليك. يستمعون يعني بلغوا قمة السماع. سمع واستمع. سمع أعلم سمع بمراحل. فاستمع كمال السمع. ومنهم من يستمعون إليك. ثم قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. رغم استماعهم صمت قلوبهم فما وعوا مما سمعوا شيئا. لذا قال تعالى إن شر الدواب عند الله. سموا شر الدواب الصم والبكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي الحق. ولو أسمعهم وهم على حالهم من غفلة لتولوا معرضون ما انتفعوا بشيء مسموع. إذا ندرك كيف يتمكن الإنسان من حضور قلبه مع كل ما يسمع حضور كامل بحيث يصبح السامع الحقيقي قلبه لا أذنه. لذا جاء تعالى القرآن بوصف حال قلبه لا أذنه وبحضور قلبه 23 عام في قمة همته في قمة عزيمته في قمة إرادته. هذه هو القلب في الإسلام. همة عزيمة إرادة. النبي حاضر بقلبه وسمعه 23 عام يستمع الوحي لا فترت له همة ولا لانت له عزيمة ولا تحولت له إرادة. حقيقة شيء فوق الخيال بالنسبة لنا فوق الخيال. طيب انت بتسمع نص ساعة ربع ساعة ونسرح ونتوب من الخطيب والداعية كما قال تعالى ومنهم ما يستمع إليه حتى إذا خرج من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا والشركة بتتكلم في إيه؟ وصلت؟ لكن 23 عام يسمع الوحي لا يفتر لحظة لا يغفل لحظة. أي ذكاء هذا؟ أي فطنة هذه؟ رغم أن الوحي مش بينزل وأنت جالس ما بعد جالس بيستمع ومهيأ وجالس على كنب ولا على كرسي وخذ راحته. لكن الوحي لما كان سيدنا رسول الله تلبس جبريل به نفسه عناء شديد. تقول السيدة عائشة كان جبريل إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الروح الوحي في روحه كان يتفصم جبينه عرقا من شدة ما يجد في أشد أيام الشتاء برودة مع شدة البر ومع ضغط جبريل عليه يتفصم في العرق. بل أحد الصحابة الجليل يقول كنت جالس بجوار رسول الله فجاءه الوحي وفخذ النبي على فخذه. قال فكانت فخذي من شدة الوحي عليه أن تقط كأنه برك عليها بعير. تخيل جبل برك على فخذك يعني من ثقل الوحي على رسول الله كان يحدث له هذا. قال تعالى إنا سنلقي عليك مش أفكار قولا ثقيلا. ثقيل تكليف وتكليف برب العباد وهو أعلم من المكلف ومن المكلف ومن التكليف عايز يستوعبه حتى يؤديه. وخاصة أنه كلف بما لم يكلف به في التاريخ مخلوقات. كل نبي بعث آخر قوم سيد الخلق بعث لمن؟ لإصلاح العالمين الإنس والجن والملأ وكل خلائق. تكليف لا مثيل له لا مثيل له وحمل لا مزيد عليه. حتى قال تعالى ووضعنا عنك وزرك. ايه الوزر؟ ها نسبب الوزر الذنوب حشاوة الوزر. الوزر الاحمال التي تحملها في التكليف. خففنا عنك اعدناك وفقناك يسرنا لك العسير حتى تقوم بمهمتك على أكمل وجه. أليس هذا قمة الزكاة والفطنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعطاك أخطاء ذكاؤه في تربية النساء. كم عدد النساء الذي استمع مرة تسعة، لكن عدد النساء 11. السيدة خديجة ماتت قبل تعدد زوجها، والسيدة زينب الزمعة ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي من تسعة. الذكاء كيف يعدل بين التسعة؟ واحدة تحيرنا، الله يرحم الشيخ كشكي، شاب مثلك كده بيقول له لا لا أن ستتزوج أربعة مرة واحدة، قال لي جربت واحدة؟ قال له لا، قال له جربت واحدة، ساعتها تصوت وتقول يا رب ما فيش نص على قدي. فاللي حرف نص كيف أتعامل مع تسعة؟ تسعة ولكل امرأة الطبيعة، وكل امرأة نشأت في بيئة، كيف يصل لمرحلة يجعل جميع التسعة يصلنا لمرحلة تحير؟ القرآن حكاها، القرآن حكاها في قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أقل ما تقدم لنسائك أن تقر عينهن. التسعة التسعة ولا يحزن، التسعة التسعة ويرضين بما آتيتهن كلهن. الله، كم واحد فينا يستطيع بالذكاء أن يوصل مرأة واحدة لا يملك غيرها لهذه المراحل الثلاثة؟ أن تقر عينها ولا تحزن وترضى بكل مرة ما فعل زوجها ما قال. حد يعرف؟ ذكاء شديد عجيب وفطنة أعجب. كيف عدل بينهن؟ كيف راعى مشاعرهن؟ كيف راعى أحاسيسهن؟ الحقيقة فطنة عجيبة. طيب هناك صفات عامة في النساء والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه لما يقول عزيز النساء: إنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع لا. هذا عامة في النساء. طيب لا تحدث عن عامة، فكل العام في صدر النبي محفوظ محفوظ، لكن هناك فروق فردية كيف يكتشفها في النساء؟ بالدعاء. مرة تحدث إنسان أن 11 رأت جلسنا من العرب واتفقنا أن تصف كل زوجة كل امرأة من زوجها الأمان. لم يحكي القصة، والقصة كلها بعبادة. ثم ينظر لعيون نسائه أيهن تلمع عينها عند سمع حسن عينها فيعرف حاجتها منه، وأيهن يتمعر وجهها إذا تسمع حسنة فتحاشاها معها. ذكاء عجيب وفطنة عجيبة حتى أرض الجنة. كم واحد فينا فكر يستخدم ذكاءه في الوصول لحاجات امرأته لماح بشكل عجيب حتى في المعاملات والأخطاء اللي وقع فيها الإنسان؟ كان ذكاء عجيب. ربنا يحكيه لما أسر لإحدى نسائه بسر سيد عبس، فحدثت بهذا السر وفعلت مجموعة أفعال مع الحديث. لما أراد النبي أن يردها بحق أراد أن يعالج الخطأ دون أن يظهر معرفته بالباقي، لذا يقول تعالى: وإن أشر النبي إلى بعض أسواجه حديثا. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرفه ألا عرف بعض وأعرض عن بعض. لو عرف الكل لثارت ولا اعترضت، مش هيوصلها تخطئ. فعرفها ما يحتاج العلاج وسكت عما يسر حفظتها ويفسد عليها دينها أو يغاف معصر. لنقول فعرف بعضا وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العالم خليل. اللي تكفل ببال ما سكت أن يبعثه قرآن. فقال إن تتوب إلى الله فقد صدقت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه جبريل صالح من ملائكة بعد ذلك خير. وهذا حقيقة من ذكاء النبي العجيب. حتى إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة كانت المرأة تخشى أن ترمش فيلمح النبي ذلك منها فيعرف ما في ما بداخلها ما بداخله. وده الذكاء الشديد جدا كيف نقرأ من كلمة المرأة أو الزوجة ما بداخلها، كيف نقرأ من نظراتها ما بداخلها، كيف نقرأ من حركاتها ما بداخلها. حتى إنه يوم ذهب سيدة عائشة فيقول يا عائشة والله لإني أعرف غضبك برضاك، أعرف أنت وغضبت رضاك. من أنا تحاول أن تظهر غضب، لكن حتى وإن حاولت لا يخلو الأمر من شيء. فقالت كيف رسول الله؟ قال إن رضيت، أي عدكالي، قلت يا رب محمد، وإن غضبت قلت يا رب إبراهيم. الذكاء كيف لمح اليمين اللي أرسمت فيه وبنى عليه الحكم. إن رضيت قلت رب محمد، وإن غضبت قلت رب إبراهيم. قالت والله يا رسول الله لا أهدر إلا اسمك. أنا لا أهدر لك لا أهدر اسمك، بس أظن أنا يعني في نفسي شيء. كيف يقرأ ما في نفوس نسائه بهذا الذكاء العجيب والفطنة العجيبة حتى يسدد ويقارب ويدام ويعالج. قالت أصحابي شيء الحقيقة الحقيقة، يعني نذكر مواقف منها ذكاء مع جابر بن عبد الله. سيدنا جابر أبوه كان أسد بن سلسلان، جابر بن عبد الله بن حرام. أبو عبد الله بن حرام كان أحد الأسود التي استشهدت يوم واحد وخلف له عدد من البنات، 9 بنات، وجابر كان ولد وحيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أباه ويراعي جابر، خرج معه في غزوة. فسأل جابر لا يملك إلا جمل ناقة ضعيفة يسموها الناضح، ليست للقتال لكن لنقل الماء وغيره. أثناء الطريق وزن الجيش كله ساحب وناخذ سيدنا جابر في الأخير. فتخلف على الجيش ليدرس بعصاه بسم الله ناخذ جابر، وسمى ودعا. فانطلقت الناقة حتى سبقت كل الناقة. فلما انتهت الغزو قال جابر تبيعي ناقتك. يعلم ان سيدنا جابر من انصار ومعه 9 بنات ولد ومطالب بعيولة التسعة. لو قال له صدقة أو أعطاه مال لرد لعفة نفسه. بالذكاء الشديد قال تبيعني الناقة. قال أبيعك رسول. قال بكذا. قال بكذا. لكن ما اشترط رسول. قال ما تشترط. قال أن تبلغ المدينة. أبقى عالم أنا في الصحبة أنا أكبر من زي إيه درجة؟ قال أنا عام عشرتك. يقول جابر فلما رجعنا إلى المدينة قلت لعمي أنا بعت لك رسول الله، فغضب عمي قال ليس أنت غاضب غيرك، ما عندك زوجة لهذا الدبل كبير؟ قال أنا بعت. فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطيه الناقة وأخذ الثمن، فأعطاني الثمن وقال يا جابر لك الناقة ولك الثمن، لك الناقة ولك الثمن. لو أعطاه الثمن من غير هذا الذكاء ما قبل جابر، لكن قبله ثمن، وبعد أن قبله ثمن أهدد الناقة. ذكاء عجيب. جابر نفسه جاء يوم يشكو أن بستان خلفه له أبوه تمره لا يكفي من لهم دون على أبيه، وخاصة أنهم جمع اليهود، فجاء يطالب جابر بما له من دين. فجابر نظر الثمر لا الشجر عن آخر لك يكون، فقال لهم يعني خذه جزء الجزء أبدا نريد ليلة. فجاء النبي يشكو قال يا جابر لا تقطع التمر حتى أتيك. فجاء إلى بستانه وأمر بقطع التمر، ثم وضع التمر ودعا رسول الله قال ائتني بالديان الثمر لا يكفي. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء كل الديان، فكان له رسول الله ما يكفي دينه. يقول جابر فوالله وفى الجميع وزاد ما ورثت به بنات عبد الله اخواتي كلهم ورثوا. الحرص الشديد والذكاء الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم والفطنه في حل مشاكل اصحابه مهما عظمت، مهما عظمت، بل اختيار موضع الذكاء وتنميه صاحبه فيه. فطنة عجيبة جدا جدا جدا شيء محير، بل كان يلمح حادث الصحابي في عينه. يقول أبو هريرة كنت أسير مع رسول الله في بلد بطن، هذا في بطن فعال أنا أسير رسول الله حتى لا أضيع مشهد من مشاهد رسول الله ولا أحرم حتى أسمعه، طالب علم من الدرجة الأول. قال حتى بلغ بي الجوع يوما مبلغا بل مات فلم أقوى على صبر، خلاص جبت أخذ. فلقيني عمر بن الخطاب فسألته سؤال في فقه الدين والذي نفسي بيده أعلم جوابه، أعلم جواب السؤال، ما سألته إلا ليدعوني لتناول الطعام معه. يمكن أقول تفضل، يمكن أقول هذا. قال فأجاب عمر على سؤاله فلقي الصديق فسألته في نفس المسألة فأجاب الصديق. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فهممت أن أسأله فعاجلني هو قال يا أبا هرة قرأ المشهد من عينيه من نظرات، قال يا أبا هرة انطلق بنا تعال معنا في، قال إلى حجة عائشة، قال فجئنا حجة عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أعدك الطعام؟ قالت نعم يا رسول الله عندي لبن في القصعة. قال علي بالقصعة، هذه القصعة مكونة. قال أبو هريرة فجئت بالقصعة فنظرت فيها لا فيها حليب لبن، طبعا جعل على أخوه محتاج يسحب أرسل النبي إلي وقال لي أبا ذر قلت لبيك أصوم سعديك قال أبني لإخوانك أهل الصفر أنت أهل الصفر قلت وجدت في نفسي لما يدوم يكتنا هأكل أهل الصفر وكم واحد 70 بني آدم قد فذهبت طاعتا لرسول الله وجدتهم 10 فقد سمى النبي على الإناء وقال يا أبا هريرة اسقي إخوانك طبعا سيد الولاء المسكين وقال مع من يطلع له أبقى له شيء أو لا أبقى له شيء قال حتى شربوا جميعا فلما فرغت من سقياه وضعت قصبة فقال النبي اشرب يا أبا هريرة فشربت حتى ارتويت وضعت القصبة فقال لي اشرب يا أبا هريرة مرة ثانية قال فشربت حتى ارتويت وضعت القصبة فقالت الثالثة اشرب يا أبا هريرة قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما فيها من نفس قال وهذه إجابة سؤالك كنت أسأل تنبيه أصحابه مش مجرد ذكاء في التنبيه فقط لا في التنبيه في غزوة حنين لما انتصر المسلمون وغنيت بناء ضخمة وكانت هذه أول غزوة بعد فتح مكة وانضمام جيش كبير من قريش لجيش المسلمين وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي على قادة قريش اللي هم حديث عهد بإسلام ما أتم أيام فيغدق عليه في الغنائم هذا يأخذ 100 مائة ناقة دي معناها ثروة ضخمة اللي يملك 5 لأنه يصبح غنيا تجب عليه الزكاة فمالك 100 ده قريش في جلالة قدرها لما كانت تثار رسول الله من الهجرة جعلوا 100 دي يعني مكافأة لمن يدل على رسول الله وهو عدوهم الأول في هذا التوقيت 100 ثروة ضخمة لما يأتيه قادة قريش يعطي هذا المناقة بالناقة بل منهم صفوان صفوان أعانى المسلم بسلاحه لكنه كان مشرك فلما انتهت الغزوة فوجئ بوادي كامل من الغنم غنمهم مسلم فأخذ ينظر وعين فكانت تخرج كل دي غنائم فرأى النبي لاحظ عينه نظرت عينه قال يا صفوان أعجبتك الغنم تكون أعجبك قال أنا أعجبك قال هو لك كله صفوان سيد في خوف وما زال مشرك أخذ معاملة مشرك فرجع صفوان إلى قومه الغنم يفاصل القوم قال يا قوم والله لقد جئتكم من عند اقرب خلق الله على ارض الله وانا الان اسلمت فان اسلمتم فانتم مني وانمكم وان ابيتم فلستم مني ولست بكم فصل القوم ذهب بالغنم وجاء بالبشر المسلمين ذكاء عجيب كيف يلتقي من يعطي ومتى يعطي طبعا هذا الكلام اثر على من على اصحابه المجاهدين وخصوصا الانصار فوجدوا في صدورهم موجودة ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا اللي عملناه وقمنا معه وجهدنا معه 7 وبعد ما فتحت مكه اثر كفار مكه اللي هربونا سنين وأعطاه الغنائم لما أسلم وحرمنا نحن فلقي النبي سيده في هذا التوقيت كان سعد بن عبادة سيد الخزرج فقال يا سعد وجدتم علي موجدة قال لست أنا رسول الله لكن قومي. قال أجب علي الأنصار. فجمع الأنصار. انظر الزكاة في حل المشكلة كيف تحل. ذكاء عجيب. قال يا عشر أنصار لو شئت لقلت جئتنا فارا فأويناك وجئتنا محاربا فنصرناك وأخذ يعدد مناقبه ثم عدد مناقبه عليه. قال ولو شئت لقلت كنتم ضلالا فهداكم الله لي وكنتم متناحرين فألف الله بين قلوبكم وكنتم أخذ عدد مناقبه. فبعد أن بدأ مناقبه وعدد مناقبه قال أتجد علي موجدا في لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام حديث العهد بإسلام. يا معشر الأنصار والله لو لم أكن مهاجرا لكنت أنصاري ولو أن الناس سلكوا شعبا وسلكتم شعبا لسلكت شعب الأنصار. أما فيكم أن يرجع الناس بالناقة والشاة وترجعون أنتم برسول الله؟ عبارة تفصل الدلوع. يقول سعد فبط الأنصار جميعا في البكاء وقال رضينا بك يا رسول الله قسما. رضينا بك يا رسول الله قسما. المسألة إخواني تحتاج لذكاء عجيب. ذكاء النبي كان غير النوعي. هذا موقف تربية. موقف آخر بعد أن استقرت الأمور وكثرت الفتحات وجاءت الغناء والأموال تحول الصحابة من فقراء مجاهدين لأن تحل مشاكل البلد. فلما حدث فتح البحرين الصحابة اللي فتح البحرين جاءوا من كم بكامل الغناء الأموال زكوات. النبي ذهب المسجد وصلى الفجر فوجد الصحابة خلف باب المسجد متجمعين فتبسم. ذكاء عجيب. بمجرد أن رأى فطن فطن ذكاء عجيب أعرف إيه القصة لأن له حاجة والمال وصلي. فتبسم قال علكم بلغكم أن زكاة البحرين قد وصلت. قبل نعم قال والله لو جاءني مال الدنيا لأعطيته لكم ما أخذتم شيئا ولم تجدوني لا بخيلا ولا جبانا. والله ما انخل التربية اتصرفت تصرف كيف عارف. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الدين قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. دخل صلى ثم بعد الصلاة انظر التربية كيف تدرج معه. يبقى أول عالج حب الدنيا وبين أن حبها سبب الفتن وسبب هلاك الأمم وأعطى الدرس ثم أراد النتيجة العملية. فلما فرغ الصلاة جيء بمال الزكاة قال انثروه في أرض المسجد. الدراهم الذهب دي والدنانير الذهب والدراهم الفضة دي انشرها في أرض المسجد. بسط المال في أرض المسجد ثم نظر لأصحابه انظر تربية. قال من كان له حاجة فليأخذ على قدر حاجته. يا الله أي فكر هذا؟ أي ذكاء هذا؟ أي فطنة هذه أي تربية من هذه الأصحاب لما قال هذه العبارة ما فيهم واحد اللي واقفين على الباب دول منتظرين وكلها عايزة إكرامية أكثر من غيره ما فيهم واحد أخذ أكثر من حاجته اللي حاجة بيته للدرهم ما أخذ رضيه دينار أخذ دينارين من كان له حاجة فليأخذ قدر حاجته الفلوس أمامه وما فيهم واحد نفسه تتطلع لشيء إلا وعالجها تربية عجيبة لما تسأل بقى الله طريق عم النبي صلى الله عليه وسلم لعبسه من الطريق لما رأت الذهب على الأرض فجاء فبسط رداءه وأخذ الدرهم الذهب وضع في حجر أخذ وضع حتى امتلأ حجرة والنبي صلى الله عليه وسلم النبي قال كله أخذ على حق هذا الحجر والعباس عمال يبلى في حجره حتى امتلأ حجره هم ما استطاع أن يقوم نسخة الحجر فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول أعدني قال لا قال يا رسول الله أنا عمك أعدني قال لا طب أنت مش عايز تعمل نفسك طب يا رسول الله مر أحد أصحابك بينا قال لا يا رسول الله أنا عمك قال لا لا لا أجعلها في فاضطر يأخذ من حجري ويعيد للأرض الأرض السوسية يأخذ ويعيد حتى استطاع القيام فانطلق إلى بيته أفرغ المال وعاد وجاء إلى رسول الله بين يديه وجلس قال يا رسول الله لا تلمني على ما كان مني فهذا وعد وعدني ربي يعني ما فعل هذا من فراغ لا لا عنده سند وسند قوي هذا ما وعدني ربي متى الوعد لما أسر في غزوة بدر وكان أبو جهل قد دفع به ليقاتل مع المشركين هو مسلم يكتب إيمان فجاء وقاتل فوقع في الأسر فلما أسر النبي عفى عن بعض الفقراء لما جاء دور عمه العباس قال ادفع الفدية مش فدية عند واحد انت وابن اخيك ابن الحارث بن عبد المطلب الحارث فقير سيدنا العباس غني كان من اسرع قريش بل كان اكبر مربي في مكه في الجاهليه من اكبر مربي كان عباس سيدنا العباس قال ادفع فديتك وفديه ابن اخيك اللي بيرمي ده هتجد عنده يعني حرص على البر فقال رسول الله انا عمك انت عفوت عن الناس لا تفعل عنك قال ادفع الفدية عنك وعن ابن اخيك فلما وجد صلابة النبي في الدفن قال رسول الله انا مسلم اكتب ايمان هل تدفع الفدية مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان كنت صادقا سيجعل الله لك فرجا وخرجا فنزلت الايه يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم فالنبي قال لا يعلي وقال يا عبد كنت صادقا ادفع الفديه وسيعوضك الله عز وجل فدافع فديته وفديه ابن اخيه فلما وجد المال اخذ ما يزيد على الفديه اللي دفعها ليه ابن اخيه قال يا رسول الله وعدان الله اثنتين ها ان يعلم الله كلكم خيرا يؤتكم ايه خيرا مما اخذ منكم وقد وجدت هذه الاولى الان النهارده دخلت الاولى اكثر مما ايه أخذ مني وأنا أنتظر الثانية فكاش هذه الخلصة لا لا أنا أنتظر الثانية أن يغفر لي فتبسم زكاة عجيب رهيب كيف ربى في أصحابه الحقيقة مدرسة في الفطنة وفي الفكرة. Alors, maintenant on va voir l'éducation de l'intelligence.